بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. في هذا البرنامج كما ذكرت لكم نستعرض علم القيادة بنماذج جديدة في علم القيادة لتبسيط هذا العلم، لكن الأهم هو أننا سنستشهد بالسيرة النبوية. إذن هو ليس برنامجا في السيرة ونستخرج منه القيادة، بل هو برنامج في علم القيادة. من يتابع معنا سيتعلم علم القيادة، وسيتعلم كيف يستكشف القادة ويربي القادة ويدرب القادة، سواء يريد أن يدرب نفسه أو يدرب أبناءه ولا من حوله. كل هذا سنتعلمه في هذا البرنامج. لكن بدل ما نستشهد كما يستشهد الغربيون بغاندي وكندي وروزفلت، ستكون استشهاداتنا من أعظم سيرة وأعظم نموذج من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وتحدثت لكم عن مفاهيم أساسية في علم القيادة، ورسمت لكم نموذجا في فهم القيادة. دعونا نذكر أين وصلنا في هذا النموذج. في فهم القيادة قلنا أن القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وهذه الحلقة متعلقة بعلم جديد اسمه علم الأتباع. وتحدثت لكم عن التبعية والمقصود بها، وتحدثت قبل ذلك عن القائد السيء وعلاقته بالأتباع. وفي هذه الحلقات سنبدأ الحديث عن الأتباع، من هم وما هم وهو أنواعهم. حدثتكم عن الأتباع، فوائدهم وأسباب اتباعهم للقائد والتأثير المتبادل بينهم وبين القائد، هذه كلها تحدثنا عنها من هذه الحلقة. إذا أحببتم أن تكتبوا معي، هذا طرح جديد لم أطرحه قبل، غير موجود في أي كتاب عربي، سأتكلم عن أنواع الأتباع وأطبق من السيرة النبوية على هذه الأنواع. مرة أخرى، النماذج التي سأطرحها في هذه الحلقة والحلقات القادمة هي من تأليفي أنا شخصيا، هي ليست ترجمة، هي ليست كتم بيست وأخذ من الغربيين، هي بعد التأمل في أعماق هذا العلم أبدعتها لكم، إن شاء الله تستفيدوا منها. لكن قبل أن أبدأ، هناك دعاية لإحدى السيارات تمت في عام 2002. هذه الدعاية كانت دعاية مؤثرة جدا، عنوانها Never Follow، لا تتبع أبدا، لا تتبع أبدا. هذه الدعاية بدأت في عام 2002، استمرت حتى 2007 بالتواصل. ما في دعاية استمرت هذه الفترة الطويلة وكانت ناجحة جدا. هذه الدعاية تلخص مفاهيم القيادة وعدم التبعية، لا تتبع أبدا. قبل أن أعرض لكم الفيديو الذي يعرض هذه الدعاية، أريد أن أشير إلى مسألة. لماذا هذا الفيديو بالذات؟ هذه الدعاية كانت دعاية سيارة، لكنها تسببت في حركة عالمية اسمها Never Follow، لا تتبع أبدا. هذه الحركة العالمية تحولت إلى جوائز عالمية اسمها Never Follow، جوائز في الرياضة، جوائز في الفن، جوائز في مجالات الحياة المختلفة، للإبداع، للجديد، للذين يقودون ولا يتبعون. معاني القيادة تلخصها في دقيقة تقريبا هذه الدعاية اللطيفة التي سأعرضها وأترجمها لكم ونحن ماشيين فيها مع شوية مونتاج من جهتنا. دعونا نستعرض مع بعض Never Follow. Forget all the rules. انسى جميع القوانين، افعل ما لم يفعله أحد، انظر في كل مكان، شاهد ما لم يشاهده أحد، لا تكن خائفا، اخترق طريقا جديدا، لا تفعل المتوقع، لا تتوقف عن الأحلام، لا تتبع أبدا. إذن هذه كانت دعاية، لكنها تلخص معاني القيادة وتلخص معاني الإبداع، لكن فيها أيضا سر جميل، لذلك أنا وضعتها في حلقة الأتباع. الأتباع ذكرت لكم سابقا في أتباع مقلدين لا وزن لهم، لا تأثير لهم، لكن هناك أتباع عندهم إبداع، هناك أتباع يأخذ نموذج التابع وليس نموذج المقلد. التابع الذي ينتقد، يشارك، عنده رأي، عنده فاعلية. فإذا ليس كل الأتباع سواء. اليوم سنستعرض معا النماذج لأنواع الأتباع الثمانية. على فكرة ذكرت لكم في كتاب فولورشيب اللي هو لباربرا كيلر، باربرا كتبت كتاب عن الفولورشيب وقسمت الأتباع إلى 4 أو 5 أنواع، ومن سبقها أيضا قسموها 4 أنواع 5 أنواع. لكني تأملت فلم ألتزم بتقسيماتهم لأني وجدت شيء أعمق، ووضعت معايير من عندي، هي 3 معايير، احفظوها اكتبوها إن شئتم، 3 معايير لتقييم الأتباع، وبناء عليها ستكون النماذج الثمانية. لو كانوا على فكرة معيارين سيخرج عندنا 4 أنواع من الأتباع، لو كانوا 3 معايير يخرج عندنا 8 أنواع من الأتباع، وهكذا هي معادلة رياضية. فهم استعملوا معيارين ولذلك خرج معهم 4 أنواع من الأتباع، أنا استعملت 3 معايير رئيسية. هذه المعايير تعتمد على عدة أنواع من التفاعلات مع القائد، كيف يتفاعل التابع مع القائد، بسطتها لكم في 3 أنواع. النوع الأول سميت القدرات القيادية، هناك أتباع عندهم قدرات قيادية، هم قادة، لكن بظل القائد الأول ولا القائد الرئيسي هم درجة ثانية، لما يذهب أو يموت القائد الأول يبرز القائد الجديد، هو تابع في فترة وجود القائد لكن عنده قدرات قيادية. إذن هناك أتباع عندهم قدرات قيادية، هناك أتباع ليس لديهم قدرات قيادية. الأمر الثاني سميناه التحدي. التحدي هنا نتكلم عن، ليس التحدي بمعنى محاولة إلغاء القائد ولا محاولة قلب النظام، لا، التحدي بمعنى المناقشة، الحوار، إبداء الرأي، أحيانا حتى الاعتراض، لكن اعتراض بهدف تطوير المنظمة وليس الهدف العناد. فأرجو أن لا تأخذوا التحدي بالمعنى السلبي، خذوا التحدي بالمعنى الإيجابي. المعيار الثالث الذي سنقيس به الأتباع هو الفاعلية في المنظمة، هل له أثر في المنظمة، هل له إضافة، هل له إنتاجية. هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، لعلنا نشرح في الأتباع الثمانية، نشرح كل نوع بناء على هذه التصنيفات 3. سأضطر أن أشرحها لأنها يعني طويلة وفيها تفاصيل، وخاصة لما نطبق عليها السيرة ستأخذ معي حوالي 3 حلقات. سنبدأ بالتابع الشريك. التابع الشريك، خلينا نأخذ النموذج. إذن عندنا 8 أنواع. النوع الأول سميته التابع الشريك، هذا النمط الأول من الأتباع، وسنقيمه ب3 تقييمات. التقييم الأول، هل عنده قدرات قيادية، هو كشخص عنده قدرات قيادية ولا ما عنده. المعيار الثاني هو التحدي بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي. والمعيار الثالث هو الفاعلية، هل له فاعلية، هل له إنتاجية، إضافة. لما نقول كلمة منظمة قد تكون دولة، قد تكون شركة، جماعة، حزب، كلية، مدرسة وغيرها من المنظمات الخيرية وغيرها. فلما أقول كلمة منظمة فهموها لو سمحتوا بهذا الفهم. هذه 3 معايير رئيسية، احفظوها، هذه 3 هي التي سنستعملها في جميع الأتباع. إذا النموذج هذا يختلف عن نموذج القيادة السيئة، لأن كل قائد سيء قيمناه بمعايير تختلف عن القائد السيء الآخر، بينما أنواع الأتباع سنقيمهم كل واحد بهذه المعايير 3. هذه المعايير 3 ستستمر معنا في 8 أنواع في 3 حلقات، فهي قضية رئيسية أنا أكررها لأنها ستتعمق وسنرى اختلافها من نوع إلى نوع. المثال الذي أريد أن أضرب على القائد الشريك هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأول أنواع الأتباع وأعلى أنواع الأتباع هو التابع الشريك، وكما ذكرت المثال من السيرة النبوية سيكون عن أبي بكر الصديق، هو الذي يمثل هذا النمط من الأتباع، أعلى تمثيل لهذا النوع من النمط من الأتباع، أعلى تمثيل، أفضل تمثيل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن نعرض التصنيفات الثلاثة عن أبي بكر الصديق التي هي القيادة والتحدي والفاعلية، دعونا نستعرض بسرعة علاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكل يعرف أنه سيدنا أبو بكر الصديق من قريش، ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة ابن كعب. ولد سيدنا أبو بكر الصديق بعد عام الفيل بسنتين وست شهور، فهو إذن قريب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وست شهور، سنتين ونصف. وتوفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وثلاث شهور. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر الصديق مات وعمره كذلك 63 سنة. القرآن كرم أبا بكر رضي الله عنه، لقبه الله تعالى في القرآن الكريم بالصاحب في قصة الهجرة، يقول تعالى: إذ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولقبه القرآن الكريم كذلك بلقب جميل اسمه الأتقى، في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى. الأتقى هنا هو أبو بكر الصديق. ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتيق، يقصد العتيق من النار، أعتق من النار. ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: وأنت يا أبا بكر الصديق، لما صدقه في كل ما قال عن الإسراء والمعراج، وهي أشهر ألقاب أبو بكر الصديق. وتعبر أيضا كلمة الصديق على فكرة تعبر تعبير بليغ عن التابع الشريك رضي الله عنه، هو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري الناس مكانته، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته عائشة رضي الله عنها، ولذلك تسمى الصديقة بنت الصديق. أبو بكر من أشراف قريش، عالم من علماء النسب، كانوا إذا احتاروا هذا من أي عائلة وهذا من، هو المرجع، عالم بالنسب. ويقال عنه أنه كان بسبب عقله الفذ لم يشرب خمرا قط، وقيل أنه لم يسجد لصنم قط، كان صاحب عقل راجح. طبعا لو أمضينا كل حلقات البرنامج 30 حلقة في كاملها لما وفينا أبا بكر الصديق حقه رضي الله عنه. هذا أبو بكر. الآن هذه سيرته معروفة، الآن سنطبق معيار التابع الشريك على أبي بكر، ونتعلم من خلال ذلك علم جديد: كيف نقيم الأتباع ونصنف الأتباع. هذا التصنيف مهم جدا للقادة، أبدأ به بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن أنواع الأتباع، وقد بدأنا اليوم بالنوع الأول وهو التابع الشريك. وذكرت لكم أن المثال الأعظم الذي يمثل هذا النموذج من السيرة النبوية تمثيل دقيق عجيب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النموذج نرجع إليه، النموذج سنقيم به الأتباع من خلال ثلاث معايير: القيادة والتحدي والفاعلية. نبدأ بمسألة القيادة، هل هذا التابع عنده قدرات قيادية عالية؟ في حالة أبي بكر الصديق رغم أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حقيقته هو قائد أيضا، فهو تابع لقائد أعظم منه، فهو تابع وقائد في نفس الوقت. هذه المسألة الجديدة الجميلة، أن قدراته القيادية عالية كما رأينا. سنرجع إلى التحدي والفاعلية بعد قليل، لكن دعونا نتوقف مع معيار القدرات القيادية. لعل أهم أثر يلخص قدرات أبي بكر القيادية رضي الله عنه ما ورد في البخاري ومسلم، عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته في شيء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، يعني قال: تعالي خلصي شغلك وتعالي. قالت: لو ما جئ، يعني هي تقول: ماذا لو مت يا رسول الله، لكن بأسلوب مؤدب. قالت: ماذا لو لم أجدك؟ قال شوفوا هذا من أعظم الآثار في مكانة أبي بكر الصديق، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، رواه البخاري ومسلم. فهذا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يقوم مقامي، لو أنا مش موجود هو ليقوم مقامي. الله الله، فهذا واضح على هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعين مكان شخص إلا صاحب قدرات قيادية عالية. أيضا من الذي يثبت أنه له قدرات قيادية عالية أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في الإمامتين، إمامة الصلاة. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أمره أن يصلي هو بالناس، ولذلك لما اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي حسمها؟ حسمها عمر لما قال للصحابة الموجودين النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر يصلي بالناس، فمن منكم سيصلي إماما بأبي بكر؟ فالكل تراجع، قال ابسط يدك فبايع، إشارة إلى أنها هذه إشارة إلى أنه هو الإمام من بعده. على كل حال، لكن خلفه في إمامة الصلاة وخلفه في إمامة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانت في سنة 10 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 هجرية بعد فتح مكة أمر أمير على الحج. من هو أمير الحج؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا بالإضافة إلى أنه عينه لقيادة بعض الجيوش، بعض السرايا. إذن كل هذا تدل على أنه صاحب قدرات قيادية عالية. ومن المواقف الواضحة في بروز قدراته القيادية في الأزمات لما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي صمد حتى عمر اهتز؟ أبو بكر مسك عمر وهزه، قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ من الذي يقول هذا لعمر الجبار؟ من يقول له؟ أبو بكر الرقيق ظهرت قوته في هذا، هو الذي يهز عمر ويقول له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ هو الذي وقف أمام المرتدين. عمر يقول له بمن ستقاتلهم؟ ما عندك أحد. قال أقاتلهم وحدي، ولو انفردت سالفتي ولو انقطعت عنقي. موقف قوي جدا، موقف قيادي. وأيضا في إنفاذ جيش أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر أن أسامة يخرج للقتال ومات النبي صلى الله عليه وسلم، جيش أسامة بعد ما تحرك وارتد الناس، فخاطبوا أبا بكر قالوا نحتاج الجيش ما يمشي. فماذا قال؟ قال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تتخطفنا. هذا يدل على ماذا؟ قدرة قيادية، قرار قيادي، لكن يدل على ماذا أيضا؟ على تسليم كامل، على تسليم كامل، وسنشير إلى هذه المسألة بعد قليل. من المواقف القيادية له لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اهتز الناس، اهتز عمر رضي الله عنه وبدأ يصرخ ويقول والله ما مات رسول الله، والله ليعودن فيقطع أعناق أقوام من المنافقين يقولون رسول الله مات. فالثبات في موقف أبو بكر الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اندهش المسلمون، اندهش يعني ما عادت عقولهم متوازنة من الدهشة، حتى قام عمر رضي الله عنه وقال ما قال وأنكر موته وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. قالوا رسول الله مات. هنا ما اهتز أبو بكر، هذا الثبات العظيم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب بالناس بقلب ثابت وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله الله. فإذا هذا هو المعنى الأول، معنى القيادة، قدرات قيادية واضحة عالية. من يستطيع أن يقف في مثل القيادة الحقيقية؟ تتبين في الأزمات، ليس في الرخاء، هو في الأزمات تبينت عظمة أبي بكر الصديق بأعلى درجاتها. إذن قدرات قيادية عالية. نعود إلى نموذجنا. إذن في القيادة واضح أنه عنده قدرة عالية. طيب في التحدي؟ لا، ما كان يتحدى، كان شريكا، كان شريكا. لقبه الصديق لماذا؟ لأنه كان يصدق كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظنا في المواقف التي أشرنا إليها ما كان يفعل شيء يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش، لازم الجيش يروح، وفي كثير من المواقف كان أبو بكر لا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى المعارضة اللي يقولون معارضة إيجابية ما كان يفعلها لسبب بسيط. ليش ما كان يعترض أبدا؟ لأن أبو بكر كان يمتلك رؤية متطابقة مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأمور، قرار متوافق، تحليل متوافق، موقف متوافق حتى في أشد المواقف. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، هذا العالم يحلل، يقول ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمه بدون يعني أكثر من أي واحد من الصحابة كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. الله سبحانه وتعالى أعطى أحد عباده اختيار، يختار يخلد في الدنيا، يعيش خالد في الدنيا ويملك الدنيا، أو يموت ويكون مع الله عز وجل. فاختار هذا العبد أن يكون مع الله، هذا الذي سمعه الجميع. فبكى أبو بكر، يقول الصحابة فعجبنا لبكائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عبد خير وأبو بكر يبكي. فكان ليش بكى؟ لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقصود، أنه هو العبد الذي خير، وكان أبو بكر أعلمنا. فهمها أبو بكر لم يفهمها الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن نفسه، الله خيرني بين أن أخلد في الدنيا وأملكها وأعيش إلى يوم القيامة، وبين أن أموت فورا وأكون مع الرفيق الأعلى من الجنة، فاختار هذا العبد، ما قال عن نفسه. فهمها أبو بكر، هذا التقارب في الفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليق على هذا الموقف، بقية الحديث، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إذا في واحد يمن علي فهو أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا، الخليل هو المحبة التي تملأ القلب. يقول ما في قلبي محبة تملأ قلبي غير محبة الله، لو كنت متخذ من البشر خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول كنت متخذ خليل غير الله عز وجل ما يملأ قلبي غير الله لا اتخذت أبا بكر، لكن ما يملأ قلبي إلا الله. ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر. كان الناس بيوتهم لاصقة في المسجد، وكل واحد فاتح له باب على المسجد من بيته مباشرة على المسجد، قال سدوها كلها إلا باب أبو بكر حتى يعرفوا مكانته. أبو بكر كان يصدق، ما كان يتحدى، ما كان يعترض. في صلح الحديبية قال عمر لأبي بكر، لما تعرفون الصلح كان في شروط مزعجة للمسلمين، فعمر جاء لأبو بكر قال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال الصديق بلى. فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال الصديق بلى. فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال الصديق بلى. فقال عمر فعلى ما نعطي الدنية من ديننا في ديننا؟ ليش نتنازل؟ ليش نشك؟ خلينا نقف موقف قوي. ماذا قال الصديق؟ الآن أبو عمر عنده موقف فيه رأي، فيه تحدي، بينما الصديق ماذا يقول؟ يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فيقول عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به، ما وعدنا أن، هذا في صلح الحديبية، ما وعدنا نروح ونطوف البيت؟ فيقول الصديق نعم وعدك بهذا، هل أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ هل أخبرك أن هذا سيحدث هذه السنة؟ فيقول عمر لا. فيقول الصديق فإنك آتيه ومطوف به. ثم يقول الصديق يلخصها، يقول أيها الرجل، أيها الرجل إلزم غرزه، يعني وين ما يدوس النبي صلى الله عليه وسلم دوس، لا تبحث عن مكان آخر، إلزم غرزه، أي إلزم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، فإنه على الحق. إذن عرفنا في القيادة قدرة قيادية عالية، في التحدي ما في تحدي، رأي مشترك، تفاهم كامل، ما في أي اعتراض ولا نقاش. بعد الفاصل نكمل نموذج التابع الشريك وننتقل إلى نموذج التابع المؤثر بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا وقائدا أبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في نموذج الأتباع. أتباع القائد ليسوا سواء، وقد صنفتهم إلى 8 أنواع، ونحن اليوم في النوع الأول والذي أسميته التابع الشريك. وأعطيتكم نموذج في التابع الشريك، وقلنا التابع الشريك مثاله في السيرة أبو بكر الصديق. ودائما سنقيم الأتباع بثلاث معايير. في المعيار الأول قدرات القيادية، لا شك أبو بكر قدرات القيادية عالية. المعيار الثاني مدى التحدي. تحدي لا تأخذها سلبية مرة أخرى، تحدي معناها له رأي يناقش، يحاول أن يصحح، يحاول أن يعني أحيانا حتى يعترض، لكن بهدف تطوير الوضع وتحسين المنظمة. المعيار الثالث ودعونا نطبقه على أبو بكر الصديق، الفاعلية. الفاعلية هذه مسألة دائما احسبوها، في ناس لسانهم طويل لكن ما فيهم لهم أي إنتاج، وفي ناس لهم رأي وموقف وتحدي لكن عندهم فاعلية. الشريك قيادي ولا يتحدى لكنه فعال جدا. فاعلية أبي بكر الصديق تظهر في المواقف الحاسمة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو التابع الشريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الثبات في الصمود. لعل أخطر لحظات السيرة كانت في الهجرة النبوية. الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت جائزة على رأسه حيا أو ميتا، فمن يختار ليكون صاحبه في هذه الرحلة الخطيرة؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليكون صاحبه في الهجرة. هل كان أبو بكر الصديق له أثر في الدعوة، أثر في الإسلام؟ طبعا أبو بكر نفع الدعوة والإسلام بنفسه وماله، هو التابع الأول كما يقولون، سأتحدث عن هذا المفهوم بعد قليل. لما أسلم أبو بكر، من الذي أسلم على يده؟ فكروا معي، رجعوا للسيرة، عجيب. أسلم على يد كبار الصحابة، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق. هو الذي نشر الدعوة بين الناس. هذا التابع الأول له أثر غير عادي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. شوفوا التنافس، شوفوا فاعلية أبو بكر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. هذا أيام كان الضيق والشدة، غزوة تبوك، جيش العسرة. يقول عمر، فوافق ذلك مالا عندك. في تلك الفترة كان عندي شوية أموال مستغني عنها، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، ما عمري سبقته. يقول اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ما يعني متخيلين فعاليته؟ عمر على كل منزلته لم يسبق أبا بكر مرة واحدة. يقول فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله، جبت النص وتركت النص. ثم أتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أبو بكر، يعرف ممتلكاته، فقال ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. شوف التصديق، شوف الإيمان، شوف التفاعل. فقال عمر، قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. حديث يرويه الترمذي. فعلية أبو بكر لا تتوقف ولا تنتظر منا موقفا حتى نظهرها، بل هي لا تتوقف أبدا. هو يستلهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، رسالة القائد النبوي. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الذي يطبق بدون أوامر، قلنا إحنا صفة المبادرة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، أنا يا رسول الله. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر، أنا يا رسول الله. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا، يعني هذه الأمور الأربعة، هذه الأخلاق الجميلة الأربعة، ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. أبو بكر في علم القيادة الحديث هناك مفهوم حتى الغربيين لم يتكلموا عنه كثيرا، وهو التابع الأول. التابع الأول هذا له أهمية خاصة. ثابت اليوم علميا أن التابع الأول تتغير الأمور بسببه، يعني تبقى القيادة غير فعالة فعالية كاملة إلى أن يأتي التابع الأول. أول تابع تتغير المعادلة وتبدأ الناس تتتابع بعده. فالتابع الأول له أثر مركزي، أثر خاص جدا. هذا بحث علمي يحتاج مزيد من العمق، لكن أحببت أن أشير إليه لعل أحد الباحثين يتصدى لهذا الأمر. أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع الأتباع، وهو التابع المؤثر. دعونا نستعرض نموذج التابع المؤثر. التابع المؤثر سنقيمه أيضا بنفس التقييمات، كل الأتباع سنقيمهم بالدرجة القدرات القيادية عند هذا التابع، ودرجة التحدي، وما مدى فاعلية هذا التابع في المنظمة. نبدأ بهذا النوع، والمثال الذي اخترته لهذا بشكل واضح بارز جدا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قبل أن ندخل في التقييم دعونا نتكلم شوية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو كما ذكرت التابع المؤثر، هو الذي يمثل هذا النوع من الأتباع، هو الذي يمثل هذا النوع من الأتباع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا النوع اللي يسميه مؤثر مفاصل. بسرعة يلتقي نسبه أيضا لأنه من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، ولقب بالفاروق لأنه بإسلامه فرق بين الحق والباطل. كان إسلامه فارقا بين سرية التنظيم الإسلامي إلى علانية. على فكرة في بعض الناس يخطئوا يقولون سرية الدعوة، ما عمرها الدعوة كانت سرية ولا لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الدعوة من أول يوم، لكن الناس اللي كان عليهم خوف كان لهم تنظيم سري، فلما أسلم عمر انتقلوا من التنظيم السري إلى العلانية، فما في دعوة سرية، في تنظيم سري. على كل حال فهذا الانتقال سبب أن طبيعة عمر رضي الله عنه لا تقبل أنصاف الحلول، كان مفاصل كان قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر مكانة عمر فتزوج من ابنته حفصة، وهذه على فكرة من أسباب الزيجات النبوية. القرآن الكريم تحدث عن اعتراضات عمر أو تحدي عمر. على فكرة ما كان يعترض على الوحي، لا يجوز الاعتراض على الوحي لأنه كفر، لكن القرارات البشرية التي قابلة للأخذ والرد النبي صلى الله عليه وسلم يا ما تقبلها. يأتيه الحباب بن المنذر كما سنرى يقول له هذا منزل أنزلك الله إياه، إذا وحي نسلم، فقال لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة. القرآن الكريم وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواقف كثيرة في القرآن الكريم. بعض العلماء يعدوا 8 مواقف التي أشار لها القرآن غير المواقف الأخرى، في قضية أسرى بدر، في قضية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، في حجاب أمهات المؤمنين، في ترك الصلاة على المنافقين وغيرها. هذه تسمى موافقات عمر، إن شئتم قولوا الاعتراضات ليس على الوحي التي أقرها القرآن. هذا اعتراضات عمر، احنا نسميها في علم الإدارة وعلم القيادة تحدي، لكن من النوع الإيجابي، ليس التحدي السلبي، ليس الاعتراض السلبي، فأرجو أن تأخذوها بهذه الروح. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقول عن عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري ومسلم. إذن نحن نتحدث عن شخصية لها هذه العظمة في تاريخ الإسلام، لكن دعونا الآن نطبقها على علم القيادة. نرجع إلى نموذجنا، قلنا أن القائد أو التابع المؤثر سنقيمه من خلال 3 معايير. المعيار الأول هو معيار القيادة. عمر في قضية القيادة طبعا عالي جدا، ودعونا أن نفصل في هذا قبل أن نأخذ المعايير الأخرى. كان عمر رضي الله عنه خليقا بالقيادة، مهيبا لا يخاف في سبيل الله لومة لائم، كان قوي النفس قوي البدن. النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراسة في الرجال وقدراتهم، فكان يدعو قبل إسلام عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. العمرين، عمرو بن هشام هو أبو جهل وعمر بن الخطاب الفاروق، يقول الحديث: فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. رغم أن هناك 39 شخص قد سبقوا عمر للإسلام، على فكرة من بينهم كان أخوه زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر، لكن مكانة عمر رغم أنه إسلام بعدهم إلا أنه أعظم من كثير منهم. لماذا؟ لأن قدراته القيادية كانت رفعته، كان يأتي في المرتبة الثانية في القيادة والقدرات القيادية بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب، شوفوا الإنصاف كيف يعرفوا مكانة بعضهم، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة، لما قرر الهجرة، تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما ومضى قبل الكعبة، راح جهة الكعبة، والملأ، الملأ يعني قادة القوم، من قريش بفنائها في صحن الكعبة في حوش الكعبة، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ما هو خايف من أحد، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى متمكنا، ثم ذهب إلى هذه الحلقات المتجمعة، وقف على الحلق واحدة واحدة فقال لهم: شاهت الوجوه، يسبهم، هو الآن مهدد إنه ممكن يقتلوه وهو يسب فيهم: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولد من أراد يموت أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. عمر، عمر، هذا عمر بن الخطاب في قدراته القيادية. أتحدث بعد الفاصل بإذن الله عن عمر في تحديه وعمر في فاعليته، لتكتمل عندنا صورة التابع المؤثر بعد الفاصل. هذا الحديث لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن أنواع الأتباع. حديث كثير جرى حول أنواع القادة، صفات القادة، أدوار القادة، لكن نادر من يتحدث عن الأتباع. هذا جزء جديد من العلم بدأ الغرب يهتم إليه، سبحان الله، كنت أشير إليه سابقا لكن الآن وجدنا فيه شيء من الدراسات والمراجع، ثم طورت مجموعة من الصفات ومجموعة من الأنماط، هذا من الإضافات التي حاولت أن أضيفها لهذا العلم. فذكرت أن هناك 8 أنواع من الأتباع. النوع الأول تكلمنا عنه وهو التابع الشريك، وضربنا به مثلا بسيدنا أبو بكر الصديق. الآن نتحدث عن التابع المؤثر، ومثالنا فيه عمر بن الخطاب. ونحن دائما سنقيم الأتباع، ستحفظوها معي، سنقيم الأتباع بثلاث معايير رئيسية: ما مدى قدرات القيادة عند التابع، ما مدى التحدي الإيجابي الذي عند التابع، وما مدى فاعلية هذا التابع في المنظمة، ما مدى إنتاجيته وأثره. سيدنا عمر كقدرات قيادية طبعا واضح جدا قدرات القيادية، والآن دعونا نتحدث عن جانب التحدي. أيضا في التحدي يختلف عن أبو بكر اختلاف جذري. أبو بكر رضي الله عنه كان مصدق مستسلم، لا يعترض لا يناقش، ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط، شريك. بينما هنا عمر بن الخطاب واضح أنه كان من النوع الذي له رأيه يعترض، لكن ليس على الوحي، لم يعترض على الوحي، وإنما يعترض على القرارات البشرية. إذن عمر هنا نسميه التابع المؤثر الذي يتفاعل مع قرار القيادة، يحاور القيادة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني أنا والله هذه كلمة عجبتني جدا جدا، يعني بعض الناس القياديين لما في واحد جنبهم من أتباعهم يعترض يناقش ما يحبوه، يكبتوه، يمكن يعزلوه، يفصلوه، لكن كم مرة ومرة وجدنا أن عمر رضي الله عنه وسنرى كان يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يحتد حتى في نقاشه كما سنرى، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستوعبه ويستفيد منا بل ويمدحه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. الله الله، يسميه من الملهمين، لو كان في أحد يستحق النبوة لكان عمر. عجيب هذا. هذا التحدي ظهر في مواقف كثيرة، رأينا قبل الفاصل الحديث عن موقف عمر في صلح الحديبية وكيف كان يعني محتد. هذا هو نموذج التابع المؤثر، بينما أبو بكر الصديق كنموذج التابع الشريك كان مستسلم. نأخذ مثال آخر في بدر، أسر المسلمون 70 أسيرا من قادة المشركين، أول مرة يكون عند المسلمين أسرى. فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع مجلس شورى استشاري، يسأل الصحابة، جمع صحابته ويستشيرهم، بدأ يسألهم ويستشيرهم في أمر الأسرى، ماذا نفعل بهم، ما في وحي، ما جاء وحي. شوفوا المعترض ما يعترض على الله عز وجل، لأن الاعتراض على الله كفر، لو اعترض واحد نناقشه وكذا لكنه كفر، أما الاعتراض على الرأي البشري فهذا أمر مفتوح. فالمستشار الأول أبو بكر الصديق، المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، قال: يا رسول الله، هؤلاء يعني الأسرى هم بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه، هذه المال الذي نأخذه، قوة لنا على الكفار، وبعدين ما نقتلهم، عسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدة، يمكن يساعدوننا، يمكن يسلمون يساعدوننا. فهنا غلب على رأي أبو بكر جانب الرحمة. لما أنهى أبو بكر رضي الله عنه كلامه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستشار الثاني: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر بن الخطاب: والله ما أرى رأي أبو بكر، ما أرى، والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان، يعني أقرب واحد من عائلتي ذكر قريبا له، فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو علي كان أسير مع المشركين، من المشركين كان في البدر، فتأمر علي يقتل عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، خلينا نحصدهم. يعني رأيان كلاهما مبني على الحب الكامل لله تعالى، كلاهما مبني على الحب الكامل لأمر الدعوة والدولة الإسلامية والنهضة بها، لكن كل واحد منهم له طريقته، كلاهما مختلف تمام الاختلاف عن الآخر. الأول رأي التابع الشريك الذي يؤثر الرحمة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، والثاني رأي التابع المؤثر الذي يؤثر الشدة فيحسم الأمور. فمالت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر. إذن هنا واضح أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر له آراء الخاصة. تكررت هذه الاعتراضات من عمر في مواقف كثيرة، لكنها اعتراضات الحريص على الأمة، لا يعترض على الوحي أبدا. طبعا كما ذكرت القادة في العادة يكرهون التحدي والاعتراض، يحبون اللي يسم طال عبرك وحاضر يا بيه وكله تمام، هذا يحبوهم، أما الذي له رأي وخاصة رأي مخالف ولا يقول له وين رايح ولا رأيك يحتاج إعادة نظر، ما يحبوهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استوعبها، بل جعله، جعل عمر وزيرا له. فالتحدي ثابت علميا اليوم أن هذا التحدي ينفع القادة أكثر من الاستسلام بدون نقاش. فهذا هو الجانب الثاني من القدرات، القدرات التابع المؤثر. نرجع إلى النموذج. إذن نحن نقيس الأتباع بثلاث معايير: المعيار الأول القيادة، ورأينا أن عمر عالي في القيادة. المعيار الثاني التحدي، ورأينا أن عمر عالي في التحدي. المعيار الثالث الفاعلية، وعمر أيضا عالي في الفاعلية. شوفوا اللي يتكلم كثير ويعترض كثير لكن ما عنده إنتاج، هذا اعزلوه، ليس له وزن لأنه بس حكي. لكن الذي عنده اعتراضات، عنده آراء، عنده مواقف، لكن في نفس الوقت فعال، منتج، مؤثر، هذا الذي تكسبوه ما تعزلوه وترفعوه ما تنزلوه، لأنه هذا ينفعكم أكثر من غيره. ننظر إلى فاعلية عمر. عمر رضي الله عنه، يعني ما نحتاج نتكلم عن فاعليته، دعوني أذكر فقط أوليات عمر. ما هي الأوليات لعمر؟ أوليات كثيرة. الأوليات يعني أمور فعلها أول واحد، لم يسبقه بها أحد إطلاقا. هذه الأوليات تبرز تفكير البعيد المدى، رؤيته القيادية. يكفي، خلونا نتكلم لما حكم. ما هي إنتاجيته؟ في ناس يحكمون ويعيشون ويموتون، ما في أثر، ما في أي إنتاجية، ما في أي إضافة، فقط بناء على ما سبق أو تحسين قليل للموجود، لكن ما في إبداع، ما في شيء جديد. لكن الفعال، فعالية حقيقية، هو الذي يأتي بجديد. وعمر كان نموذج راقي في هذه المسألة. هذه أوليات عمر. عمر هو أول من كتب التاريخ من الهجرة. طبعا الهجرة كانت شهر ربيع أول سنة الأولى من الهجرة، لكن عشان ما يلخبطوا السنة رجعوها واحد محرم، فالهجرة لم تحدث في واحد محرم، حدثت في ربيع، لكنهم جعلوها في بداية محرم حتى تستقيم السنة. هو أول، طبعا هذا كان في سنة 16 هجرية، كان قرار عمر أن تبدأ من 16 سنة سابقة بداية الهجرة. هو أول من عس في عمله. شنو يعني عس في عمله؟ يتفقد الرعية في الليل، يروح يدور بين، شوف يعني ما يكتفي بتقارير اللي حواليه، الحاكم الواعي يستكشف بنفسه أحيانا. هو كذلك أول من وضع نظام كامل للخراج. هو أول من مصر الأمصار. يعني إيش مصر الأمصار؟ قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات، كل ولاية لها حاكم ولها نظامها ولها مجلسها، جعل النظام ولايات. هو أول من استقضى القضاء وجعل نظام كامل للقضاء. هو أول من دون الدواوين. تعرفون يعني إيش دو؟ اسمعونها أحيانا، ما هي دون الدواوين؟ هو الذي جعل نظام وزارات في الدولة الإسلامية ما كان فيها وزارات. هو الذي أول من فرض الأعطيات، الدولة توزع على الشعب رواتب بدون جهد، مدام الدولة عندها دخل، هذا الدخل توزع على الشعب، الشعب هو الذي يدير التعليم ويدير السياسة والعفو، نعم، فيدير الأمور المختلفة، يدير التعليم، الصحة، العلم، الكذا، شيء عجيب. حج بالناس رضي الله عنه 10 حجج، هو الذي تولى إدارتها بنفسه. هو أول من عقد مؤتمرات سنوية للقادة والولاة ومحاسبتهم، ذلك في كل، ليش يحج كل سنة؟ يجمع كل الولاة ويحاسبهم في موسم الحاج حتى يكونوا في أعلى حالاتهم الإيمانية، فيطمئن إن ما حد يكذب عليه ولا واحد يلف ولا يدور. هو أول من اتخذ دار الدقيق، دار طحين، تموين للدولة، ما حد يجوع. هو أول من أوقف في الإسلام الأوقاف. هو من أول من أحصى أموال الولاة والعمال، القادة، طالبهم بكشف حساب من أين لك هذا. هو أول من اتخذ بيتا لأموال المسلمين. هو أول من مسح الأراضي. هو أول من حدد مساحاته. هو أول من اتخذ دار للضيافة. هو أول من حمى الحدود التي لا يجوز الرعي فيها إلا لإبل الزكاة. أكثر من هذه الفاعلية. إذن دعونا نرى نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نرى نموذج التابع المؤثر، في القيادة عالي، في التحدي عالي، وفي الفاعلية عالي. هذا هو النوع الثاني. أنواع الأتباع 8، هذا نوعين، سأحدثكم عن الأنواع الأخرى ابتداء من الحلقة القادمة، لكن وأشرفت حلقتنا هذه على النهاية، فدعوني أسألكم سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: أهم صفات التابع التي تهم القائد ما هي؟ أنا ذكرت لكم 3 صفات للتابع: قدرات القيادية، التحدي والنقاش والاعتراض، الفعال، والفاعلية والإنتاجية في داخل العمل. ما هي الصفة التي تهم القادة من بين هذه الصفات؟ تناقشوا فيها في موقعنا أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأذكر لكم إجابتي إن شاء الله بعد 3 أيام. أختم بقولة لعلها قولة جميلة من إمام عظيم من أئمة المسلمين، هو الإمام العظيم ابن قيم الجوزية، في كتابه الفوائد، يقول في هذا الكتاب العظيم: أنفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد في الآخرة، الواحد يفكر في الآخرة وفي طرق اجتلابها وفي دفع فاسد المعاد، يبتعد عن النار وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار في هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. في النهاية القائد الفعال هو الذي يستطيع أن يقود نفسه ويقود أتباعه لما هو خير لهم في الدنيا والآخرة، ويكفيهم شر الدنيا والآخرة، وليس فقط الدنيا. لعلكم مستمتعين ومستفيدين إن شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم. في الحلقة القادمة نتكلم عن أنواع أخرى من الأتباع ونطبق السيرة عليهم. تابعونا مع أسرار القيادة النبوية. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.